القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فادية فؤاد المقيمة في شارع البطل أحمد عبد العزيز المهندسين محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بتقول فيها: دايما الشغل اللي بيتعمل وخصوصا شغل المحليات بيبقى ناقص حاجة، دايما بيكون غير مطابق للمواصفات، وعشان كده ما بيعمرش يا حضرات، بينتهي بسرعة، وده ببساطة لأن البهوات في المحليات مجرد موظفين مش متخصصين، وبيلجوا عن طريق المنقصات لمقاولين وشركات تتابع، وألف خطوة على ما يشتغلوا بالفعل، ولو كل خطوة من الخطوات دي اتعملت نقص حاجة صغيرة جدا، النتيجة الإجمالية شغل مش مناسب خالص. عندنا في شارع البطل أحمد عبد العزيز في إصلاحات وتجديدات في الشارع، قالوا لنا احنا هنعمل تجديدات هدفها مصلحتكم يا جماعة، تحملونا شوية وفي الاخر صدقوني مش هتندموا. وانتظرنا ولقيناهم عملوا رصيف جديد، لكن مش رصيف، ده سد عالي جدا وصعب علينا نعديه، واللي بيحاول يمشي على الرصيف بيقع، غير ان في فجوات بين الحجارة بتاعت الرصيف وبعضها، والامر من ده كله الحجارة اللي طلعت من الرصيف القديم لسه مرمية في كل مكان. هو ما ينفعش الحاجة اللي تتعمل صح وتتعمل مرة واحدة وتبقى مناسبة لكل الناس. ما هو احنا بنعملها عشان تناسب كل الناس، لكن الناس بقى عندنا مزاجها بيتغير كل يوم عن اللي قبله. نعمل ايه بقى؟ تعملوا ايه؟ ولا حاجة. نعم؟ قصدي يعني نعمل الشغل اللي احنا شايفينه مناسب، واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش ما يعجبوش. شوية شاي بالنعناع الاخضر بسرعة يا صبحي. املنا ان الفلوس اللي بتتصرف تتصرف في مكانها الصح، وما نجيش بعد فترة ونقول الحاجة اتعملت غلط ونصرف تاني وتالت وعاشر، وكمان الحاجة اللي بتتعمل وحيتصرف عليها من المال العام يتم دراستها صح من كل الجوانب عشان تناسب الكل. يا بهوات في حي المهندسين، نظرة سريعة للرصيف اللي اتعمل في شارع البطل أحمد عبد العزيز. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.